والباطنية وغلاة الصوفية وعلى رأسهم أهل الهوى في كل ديانة، أهل الأهواء في كل ديانة الذين يفارقون ديانات الأنبياء، يوجد عندهم هذا الاستكبار الذي يجعلهم يفضلون طوائف ممن يقدسونهم على الأنبياء، إما تفضيل مباشر صريح وإما تفضيل غير مباشر يكون من لوازم المذاهب التي يلجؤون إليها، لأن من سلك غير طريق النبيين لا شك أنه استهان بهم وفضل عليهم غيرهم. لكن يهمنا نشأة هذه البدعة في تاريخ الإسلام. ربما يقول قائل كيف تنتشر هذه البدعة التي يظهر عوارها وخطأها بشكل بين المسلمين؟ أقول انتشرت غيرها من البدع في البداية حذرة غير بينة، وقد بدأت هذه الدعوة في تقريبا منتصف القرن الثالث على أيدي العباد الجهلة أو العباد الذين اختلط فيهم الله أعلم مسلك العبادة السنية عن جهل مع مسالك العبادات البدعية عن تبييت لفساد الإسلام. والله أعلم بأحوال الأشخاص، لكن في الجملة الذي يسبر أحوال العباد الأوائل في القرن الثاني والثالث يجد منهم طوائف عمقت البدعة وأخذت عن الأمم الماضية عن الأمم السابقة كثير من المذاهب والنحل والديانات وأظهرتها في المسلمين بشعار إسلامي وصبغة إسلامية. وقد يكون ممن ينتسبون للسنة من العباد والنساك من وقع في هذه البدع تقليدا لغيره دون أن يشعر أنها بدعة، وذلك ناتج لجهله عن جهله وعن بعده عن مناهج العلماء وعن عدم التزامه لسلوك الأئمة في وقته، وإن كان قد يكون من أصحاب الخير والفضل والاستقامة بذاته. لكن نجد دائما أنه إذا كل من كان عنده شيء من الجهل أو الانحراف عن مسالك السلف إذا وضع نفسه إماما في الدين أو وضعته الأمة أو وضعه طائف من الناس إماما في الدين فإنه يخطئ ويزل ويتبع الناس زلته بسبب صلاحه. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغير من المحققين أن أول من تكلم بمسألة تفضيل الولي على النبي أحمد بن أبي الحواري من العباد المشاهير المتوفى سنة 246، وكانت عبارته حذرة. ولما استنكر العلماء ذلك عليه أخرجه العوام من دمشق، لأن العوام الذين هم على الفطرة في الغالب أنهم يمتثلون يعني توجيهات أهل العلم. ثم لما شاعت هذه المسألة وتكلم عنها أهل العلم يعني انطفأت بعض الوقت ولم يجرؤ أحد أن يقولها، حتى جاء الحكيم الترمذي أيضا وهو معاصر لابن أبي الحواري تقريبا، فكتب هذه في كتاباته ومؤلفاته وأشار إشارة صرح فيها بختم الولاية وأن الولاية تختم كما تختم النبوة. وهذه مسألة في الحقيقة فيها نوع من الأخذ بالقول بتفضيل الأنبياء لكن غير صريح بتفضيل الأولياء، يعني مسألة القول بختم الأولياء كما تختم النبوة فيها نوع من رفع المقام مقام الأولياء، ولم يصرح صاحب هذا القول بالتفضيل لكنه قال بختم الولاية. ختم الولاية صارت يعني مشجب تعلق بها البدع فيما بعد ذلك، وبدأوا يتكلمون عن الأولياء وأن لهم مقام مثل مقام الأولياء مقام الأنبياء، والدليل على أنهم الدليل على ذلك أن لهم خاتم كما للأنبياء خاتم، وأن للنبوة وأن النبوة تختم كما أن الولاية تختم كما أن النبوة. هذا الخلط صار مذهب في الصوفية الأوائل بعد ابن أبي الحواري وبعد الحكيم الترمذي. الحكيم الترمذي أيضا ينتسب للتصوف وينتسب لأهل الحديث مع الأسف، وهذا من باب مما جعل الناس يثنون بأقوال في وقته رغم أن السلف أنكروا عليه وخطأوه وقالوا فيه القول اللازم، لكن مع ذلك لأن نظرا لأنه جمع بين الاهتمام بالحديث وبين نزعة التصوف تلقف الناس الذين عندهم نزعة التصوف هذا القول له، ثم تطور حتى صرح أصحابه بتفضيل الأولياء على الأنبياء